وصحبه أجمعين. أما بعد، فلله الحمد والشكر على نعمته العظيمة أن من علينا بالعودة إلى مثل هذا المجلس ونحن بصحة وعافية، فنسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص بالأقوال والأعمال، وأن يعيذنا من العجز والكسل بمنه وكرمه، وأن يغفر لنا جميعا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الإيلاء. كتاب الإيلاء، وقد سبق لنا كثيرا معنى كتاب، وأنه مصدر كتب، يكتب كتابا وكتبا، وهو مضاف، والإيلاء مضاف إليه. والإيلاء كما قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: الإيلاء بالمد أي الحلف. الإيلاء الحلف، يؤلون من نسائهم أي يحلفون. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: من الذي يتألى علي، أي يحلف. فالألية اليمين، الألية اليمين، ولهذا قال بالمد أي الحلف، يعني القسم. مصدر آل يولي، مصدر آل يولي إيلاء، مصدر آل يولي إيلاء، يعني يحلف حلفا ويقسم قسما. والألية اليمين، الألية هي اليمين، يعني الحلفة. الألية الحلفة، تقول آل أي حلف، أي حلف. والألية اليمين، الألية اليمين، وهذا في اللغة تعريف الألية لغة هو اليمين، اليمين. أما الإيلاء هنا شرعا في هذا الكتاب فله مصطلح خاص. الإيلاء هنا شرعا له مصطلح كما سيذكره المصنف، وهو أن يحلف الرجل على أن لا يطأ زوجته 4 أشهر أو أكثر. هذا الإيلاء، أن يحلف أن لا يطأ زوجته 4 أشهر فأكثر. ولهذا قال: وهو شرعا، يعني الإيلاء شرعا، حلف زوج يمكنه الوطأ. نأخذ التعريف أولا ثم بعد ذلك نتكلم على مفرداته. حلف زوج بالله أو صفته على ترك وطئ زوجته في قبولها أكثر من 4 أشهر. هذا تعريف الإيلاء، تعريف الإله في الزاد. تابعوا، خلوكم معي في الزاد. تعريف الإله قال: حالف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبولها أكثر من 4 أشهر، أكثر من 4 أشهر. إذن هذا هو الإله، هذا هو تعريف الإله. يقوله شرعا حالف زوج، حالف زوج، يؤخذ منه أن غير الزوج لا يعتبر إله، لو حلف لا يعتبر إيلاء. فلو أنها هي حلفت أنها لا تقرب زوجها أو أن زوجها لا يطأها، لا يعتبر إيلاء. لو حلف قريبها، حلف قريبها أن زوجها لا يطأها لا يعتبر إلاء. إذن الإلاء لا يكون إلا من زوج. وقوله زوج يخرج ما لم يكن زوج إذا كان النكاح فاسدا أو باطلا أو كان نكاح شبهة أو تزوج امرأة واتضح أنها أخته من الرضاع، فإنه لو حلف أن لا يطأها لا يعتبر إلاء. لماذا؟ لأنه ليس بزوج، لأن ليس بزوج حتى لو كان في ظاهر العقد يظن أنه زوج. قال وهو شرعا حلف زوج يمكنه الوط، يمكنه الوط. خرج الذي لا يمكنه الوط، حلفه ليس إلاء، يعني المجبوب مثلا مقطوع الذكر أو المشلول، المشلول الذي لا يستطيع الجماع أو العنين، هذا لو حلف أن لا يطأ زوجته فإنه ليس بإلاء، ليس بإلاء، بل يعتبر يمين، يعتبر يمين يكفرها. لماذا؟ لأن الذي يمنعه من الوط ها عدم القدرة على الجماع وليس اليمين. إذا حلف المجبوب مثل مقطوع الذكر حلف أن لا يطأ زوجته، ما الذي منعه من وطئها؟ ها عدم القدرة وليس يمينه، ولذا يقول ليس له إلاء، ليس له إلاء. طيب ماذا نصنع؟ هو حلف قال والله لا أطأ زوجتي، نقول هذا ليس بإلاء، إنما هو يمين، إنما هو يمين، لأن الإلاء نضرب له مدة 4 أشهر ثم بعدها يطأ أو يطلق. أما اليمين نقول له مباشرة كفر عن يمينك وإيتي زوجتك، هذا الفرق بين الإلاء واليمين. وإلا أصلا الإلاء هو يمين، هو يمين، لكن إذا توفرت فيه شروط الإلاء أخذ حكم الإلاء لا حكم اليمين. حل وهو شرعا حلف زوج يمكنه الوط بالله تعالى أو صفته. نعم، لأن اليمين تكون بالله وتكون بأسمائه وتكون بصفاته، كل هذا يعتبر يمين. ولهذا قال لو حلف يمكنه الوط بالله تعالى، لو قال والله لا أطأ زوجتي هنقول هذا إلاء، أو باسم من أسماء الله قال والرحمن والرحيم والعليم لا أطأ زوجتي نقول هذا إلاء، أو صفة من صفاته قال وعز بعزة الله بقدرته لا أطأ زوجتي نقول هذا إلاء، نقول هذا إلاء. قال أو صفته كالرحمن الرحيم، هذا صواب من المصنف ولا خطأ؟ تمثيله بالرحمن الرحيم صح ولا خطأ؟ ها خطأ، لأنه البغوثي هنا يشرح كلام الحجاوي، الحجاوي يقول بالله تعالى أو صفته كالرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم صفة ولا اسم؟ الاسم أسماء. إذن تفسير المصنف بالرحمن الرحيم على أنه صفة هذا ليس بصحيح، بل الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله جل وعلا، لكن الصفة كما لو قال وعزة الله وقدرته هذا كله حلف بالصفة. طيب لو حلف بالقرآن قال والقرآن لا أطأ زوجتي، أو قال والمصحف لا أطأ زوجتي، يمين ولا ما هو بيمين؟ نقول يمين، يمين، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، كلام الله صفة من صفاته. فإذا قال والقرآن أو قال والمصحف وهو يقصد الكلام الذي يتلى، قال والمصحف يقصد الكلام الذي يتلى، يعتبر يمين. أما إذا قصد الورق والغلاف فهذا حلف بغير الله لا يجوز. قال على ترك وطء زوجته في قبولها، على ترك وطء زوجته، قول زوجته أخرج السرية ملك اليمين، لو حلف أن لا يطأها فإنه ليس بإلاء، ليس بإلاء، إنما هو يمين، إنما هو يمين. قال في قبولها، هذا قيد أيضا، لو حلف أن لا يطأ زوجته في دبرها فهذا ليس بإلاء، هذا يمين، لكنه حلف على ترك أمر محرم فليس بإلاء. قال أبدا أو أكثر من 4 أشهر، إذن هذا هو الإلاء. الإلاء على المذهب أن يحلف أبد أو أكثر من 4 أشهر، هذا هو الإلاء. طيب لو حلف 4 أشهر يقول ليس بإلاء. طيب لو حلف أقل قال والله لا أطأ زوجتي 3 أشهر يقول المصنف ليس بإلاء. لماذا ليس بإلاء؟ لأننا لا نحتاج أن نضرب له مدة، بعد 3 أشهر يطأ، لا لا يحتاج نضرب لهم مدة، واضح ولا لا؟ فيقيدون الإلاء بأكثر من 4 أشهر. والقول الثاني أنه إلاء حتى أقل من 4 أشهر، أنه إلاء، وهو الصحيح أنه قال والله لا أطأ زوجتي 5 أيام، نقول هذا إلاء، لكننا لا نأمره بالفيئة حتى يصل 4 أشهر. ها واضح لا؟ فلو قال والله لا أطأ زوجتي 3 أشهر، نقول هذا إلاء، هذا إلاء، لكننا لا نلزمه بالوطء أو الطلاق، لا، لأن الإلزام بعد 4 أشهر، فنقول حكم حكم إلاء، لأن ما يجوز له ذلك، لكننا لا نلزمه بالفيئة أو الطلاق. قال وأكثر من 4 أشهر. قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. العمدة في هذا الباب هذه الآية، العمدة في هذا الباب هذه الآية، للذين يؤلون من نسائهم يعني يحلفون، يحلفون تربص 4 أشهر. 4 أشهر قال وهو محرم. نعم، عند الحنابلة والشافعية والمالكية أن الإلاء محرم، الإلاء محرم لأنه ضرر على الزوجة، لأن الإلاء إضرار بالزوجة فهو محرم، فهو محرم. أما الأحناف يقولون مكروه، الأحناف يقولون الإلاء مكروه. لماذا مكروه؟ يقول لأنه سينتهي به إلى الكراهة، الإلاء سينتهي به إلى الكراهة. ما هي الكراهة؟ إما أن يطلق وإما أن يكفر، فهو إما أن يحنث ويكفر هذا مكروه، وإما أن يطلق والطلاق مكروه، فقالوا حكم مكروه. لكن الصواب ما ذهب إليه المصنف أنه محرم لأنه ضرر على الزوجة. قال وهو محرم، هذا من حيث الحكم التكليفي، الحكم التكليفي محرم ما يجوز. والحكم الوضعي أنه صحيح، صحيح وتترتب عليه أثاره. ولهذا انتبهوا، فرق بين الحكم التكليفي والوضعي. الوضعي ما يتعلق بصحة هذا الفعل وفساده، هذا الوضعي. فإذا حلف الإنسان لا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر، الحلف صحيح ولا ما هو صحيح؟ ها صحيح. نافذ ولا ما هو بنافذ؟ نافذ. وإذا أراد أن يطأ يكفر. إذن الحلف صحيح وأثاره تترتب عليه، هذا من حيث الحكم التكليفي الوضعي. لكن من حيث الحكم التكليفي اللي هو الأحكام التكليف 5، نقول أنه محرم ولا يجوز. والذي يحلف أن لا يطأ زوجته هذا آثم، هذا آثم لما يلحقها من الضرر. قال وهو محرم ولا إلاء بحلف بنذر أو عتق أو طلاق. المصنف عرف الإلاء أن يحلف بالله، أن يحلف بالله، واضح؟ طيب ما حلف بالله؟ نذر. قال لله علي نذر أن لا أطأ زوجتي 4 أشهر. يقول المصنف هذا ليس بإلاء. طيب حرم، قال علي الحرام أني ما أطأ زوجتي أكثر من 4 أشهر، يقول هذا ليس بيمين، مع أنه في غير الإلاء وش يكون؟ يمين، النذر يمين إذا لم يكن نذر طاعة. يعني إنسان قال لله علي نذر أن أسافر أو ألبس ثوب، هذا يمين. قال علي الحرام أني ما أكل الطعام الفلان أو ما زور فلان، هذا يمين، التحريم يمين. يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، ثم قال بعد ذلك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسمى يمين. لكن في الإله يقول لا يمكن يكون إله إلا بالحلف بالله. أما لو حلف بالنذر أن لا يطع أو بالعتق، قال إن وطئت زوجتي قبل 4 أشهر عبدي حر، يقول المصنف هذا ليس بإلاء. أو الطلاق، قال إن لم أطأ زوجتي أكثر من 4 أشهر زوجتي طالق، هذا ليس بإلاء. كله عند المصنف ليس بإلاء، يأخذ حكم اليمين أو حكم النذر أو حكم الطلاق. والقول الثاني أنه إلاء، وهذا هو الصحيح، القول الثاني أنه إلاء، لأن كل ما قصد به اليمين فهو يمين، كل ما قصد به اليمين فهو يمين. فإذا كان النذر يمين يأخذ حكم اليمين، إذا كان العتق علقه بعتق يأخذ حكم الإلاء. نمهله 4 أشهر، إما أن يجامع وإما أن يطلق، يأخذ حكم الإلاء. إذا علقه بالعتق أو علقه بالطلاق أيضا يأخذ حكم اليمين. بعد 14 نلزمه إما أن يجامع وإما أن يطلق، وهكذا. إذن حكمه حكم اليمين. قال: ولا إيلاء بحلف بنذر أو عتق أو طلاق، ولا بحلف على ترك وطئ سريته. يقول هذا ليس بإيلاء. نعم، إذا كان الإنسان عنده أمة سرية مملوكة فإنه يطأها. إذا حلف قال: والله لا أطأ أمتي أو لا أطأ سريتي، فإن هذا ليس بإيلاء، حكم حكم اليمين، ليس يعني ما نضرب له مدة 3 أشهر 4 أشهر، لا، نقول كفر جامع، ليس بإيلاء، لأن السرية ليست زوجة، السرية ليست زوجة. والله عز وجل يقول للذين يؤلون من نسائهم، يعني زوجاتهم، إذن السرية ليست بزوجة. ولا بحالف على ترك وطئ سريتي أو رتقا، يعني إذا كان الزوجة بها عيب ما يمكن أن يجمعها، والرتقاء هي مسدودة الفرج التي ليس للذكر مسلك، فلو حلف أن لا يطأها 4 أشهر ما عليه إيلاء. لماذا؟ لأن الذي منعه من وطئها العيب وليس اليمين، الذي منعه من وطئها عيبها وليس يمينه، فلا يكون إيلاء، لا يكون إيلاء. قال: ويصح الإيلاء من كل من يصح طلاقه. هذه قاعدة، يعني كل إنسان يصح منه الطلاق يصح منه الإيلاء، كل إنسان يصح منه الطلاق يصح منه الإيلاء. الذي عمره 10 سنوات لو تزوج يصح طلاقه؟ يصح طلاقه، يصح نكاح لن يعرف، إذن يصح إيلاءه لو آل من زوجته. الكافر لو طلق يصح طلاقه ولا ما يصح؟ يصح طلاق، إذن يصح إيلاءه لو حلف، يصح إيلاءه، نضرب له مدة 4 أشهر إذا ترافعوا إلينا، وهكذا. كل شخص يصح طلاقه يصح إيلاءه. ويصح الإيلاء من كل من يصح طلاقه من مسلم وكافر وحر وقن، كله المسلم يصح إيلاءه الذي يصح طلاقه، والكافر لو آل من زوجته إيلاءه صحيح، وإذا ترافعوا إلينا نضرب له مدة 4 أشهر إما أن يجامع وإما أن يطلق، أما إذا ما ترافعوا إلينا لا نبحث عنه. وحر، الحر هذا معلوم أيضا، وقن، القن هو العبد، العبد إذا آل من زوجته، إذا آل من زوجته العبد تزوج، ها؟ نعم تزوج، نعم، لو أن العبد زوج أمه أو تزوج حرة، ما في معنى أن العبد يزوج حرة أيضا، فهي زوجة، فلو حلف أن لا يطأها 4 أشهر يعتبر إلى، يعتبر إلى. وقن وبالغ ومميز، المميز الذي له 7 سنوات فأكثر، هذا يصح إلاؤه. لماذا؟ لأنه يصح طلاقه، لو طلق فإن طلاقه يصح. وغضبان وسكران، الغضبان يصح إلاؤه، لو حلف أن لا يطأ زوجته وغضبان يكون إيلاء، لكن يدخل تحت حالات الغضب ها 3، لأن قلنا من صح طلاقه صح إيلاءه. الغضبان متى ما يصح طلاقه؟ إذا كان الغضبان لا يعي ما يقول فهذا لا يصح طلاقه، إذن لا يصح إيلاءه إذا كان ها في مرحلة غضب لا يدري ما يقول، هنا لا يصح إيلاءه. أما إذا كان الغضب في مبادئه أو أنه الغضب ثار معه وهو يعي ما يقول فهذا يصح إيلاءه لأنه يصح طلاقه. سكران، السكران يقول المصنف يصح إيلاءه. طيب لماذا؟ لأنهم قالوا مرة معنا أن السكران يؤاخذ بأفعاله وأقواله. لماذا؟ قالوا إذا كان سكره عن محرم، يعني هو الذي تعمد شرب الخمر، هو الذي تعمد الإسكار باختياره، فإنه يصح طلاقه ويصح إيلاءه ويؤاخذ بأفعاله. طيب سكران ما معه عقل؟ قالوا لأنه هو الذي تعمد زوال عقله، هو ارتكب المحرم. لكن لو أن إنسان شرب خمرا ما يعلم أنه خمر، ما يدري، يظنه ماء، فلما شربه سكر، هذا لا يصح إيلاءه ولا يصح طلاقه على المذهب. لماذا؟ لأنه ما سكر باختياره. فهنا يقول السكران يصح إيلاؤه، والقول الثاني أن السكران لا يصح إيلاؤه لأنه لا يصح طلاقه. السكران كالمجنون، كيف نقول يصح طلاقه وهو مجنون لا يعي ما يقول؟ فالصحيح أن السكران لا يصح إيلاؤه. قال: ومريض مرجو برئه. ومريض مرجو برئه، المراد بالمريض هنا ليس المرض العلة التي في البدن، لا، المراد بالمرض هنا عدم القدرة على الجماع. المراد بالمرض في كلام المصنف عدم القدرة على الجماع. فإذا كان الإنسان ما يستطيع الجماع مريض، فإذا كان مرضه يرجى برؤه يصح إيلاؤه، وإذا كان مرضه لا يرجى برؤه فلا يصح إيلاؤه. طيب من الذي مرضه لا يرجى برؤه؟ العنين مثلا، المجبوب، مقطوع الذكر، هذا مرض لا يرجى برؤه فلا يصح إيلاؤه، لا يصح إيلاؤه. وليس المراد بالمرض هنا المرض الذي في الصيام يبيح الفطر ويبيح الجمع والصلاة، لا، المراد بالمرض هنا عدم القدرة على الجماع، عدم القدرة على الجماع. قال: ومريض مرجو برئه، برؤه، وممن أي من زوجة يمكن وطئها، يعني يصح الإلاء إذا كان الزوجة يمكن وطئها. أما إذا كان زوجته لا يمكن وطئها فحلف أن لا يطأها 4 أشهر فليس بإلاء، هو مجرد يمين ليس بإلاء. ولهذا قال: وممن أي زوجة يمكن وطئها، يفهمونه أن الذي لا يصح وطئها لا يكون حلفه إلاء، لا يكون حلفه إلاء. والذي لا يصح وطئها كما سبق قبل قليل مثل الرتقاء ونحوها ممن لا يستطيع الرجل جماعها. قال: ولو لم يدخل بها، يعني إذا آل من زوجته لو كان الإيلاء قبل الدخول فإنه يأخذ حكم الإيلاء. فإذا عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم حلف أن لا يطأها 4 أشهر أو أكثر من 4 أشهر يعتبر إيلاء، يعتبر إيلاء، تضرب له مدة حتى لو كانت لم يدخل بها، حتى لو كان قبل الدخول. قال: لعموم ما تقدم. ما الذي تقدم؟ ها، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فلا عامة للمدخول بها وغير المدخول بها. ولا يصح الإيلاء من زوج مجنون ومغمى عليه، لأن قال قبل قليل كل من يصح طلاقه يصح إيلاءه. طيب الذي لا يصح طلاقه، ها، لا يصح إيلاءه. ولهذا قال: ولا يصح الإيلاء من زوج مجنون. المجنون لو حلف المجنون أن لا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر ما يصح حلفه. لماذا؟ لأن المجنون ليس له نية، ليس له قصد، فلا عبرة بأقواله، لا عبرة بحلفه. ومغمى عليه، مغمى عليه، المغمى عليه أيضا لا يؤخذ. فلو أن إنسان في غيبوبة مغمى عليه بدأ يتكلم ويحلف ونايم، يحلف مغمى عليه، قال: والله لا أطأ زوجتي أكثر من 4 أشهر وهو مغمى عليه، لا عبرة بأقواله. لماذا؟ لأنه لو طلق في هذه الحالة ما صح طلاقه. واضح لما واضح؟ ومثله ما يسمى عندنا الآن المهذري مثلا، الذي وصل حد الهذيان، إنسان شيخ كبير خرف يتكلم ما أدري ماذا يقول، هذا ما عليه لا صلاة ولا صيام. طيب لو حلف ألا يطأ زوجته ما عليه إلا، لو طلق ما عليه طلاق، لأنه كالمجنون، كالمجنون لا قصد له. ومغمى عليه لعدم القصد، لعدم قصد، لأنه لم ينوي بهذا الكلام شيء، لم ينوي بهذا الكلام شيء، إنما مجرد كلام يهذي به بدون تعقل. قال: ولا من عاجز عن وطء لجب كامل أو شلل. الشخص الذي لا يستطيع الوطء لو حلف لا يطأ زوجته ما يكون إلاء، ما يكون إلاء. طيب لماذا ما يكون إلاء؟ ها، لأن الذي منعه من الوطء اليمين أو العيب؟ العيب، فلا يكون إلاء، لا يكون إلاء. عن ولا من عاجز عن وطء لجب كامل، والجب الكامل هو قطع الذكر كله، يفهم منه أن لو الجب ليس بكامل فإلاؤه صحيح، لأن أحيانا يكون مقطوع نصف الذكر يستطيع أن يجامع بالنصف الباقي، فإذا حلف لا يطأ يكون إلاء، يكون إلاء. قال: أو شلل. شلل يعني إنسان ما يتحرك، ما يستطيع الجماع أصلا، ما يتحرك جسمه، لو حلف أن لا يطأ زوجته لا يكون إلاء، لا يكون إلهًا، لأن المانع من الوطأ الشلل المرض وليس اليمين. قال: لأن المنع هنا ليس لليمين، ليس لليمين. فإذا قال لزوجته: والله لا وطئتك أبدا، والله لا وطئت لا وطئتك أبدا، قوله لا وطئتك هذا يعتبر قسم للمستقبل، قوله لا وطئتك يعتبر قسم للمستقبل، لأن الفعل الماضي، الفعل الماضي إذا وقع جوابا للقسم مقرونا بلا فهو يفيد المستقبل. الفعل الماضي إذا كان جواب لقسم ومقرونا بلا فهو يفيد الماضي، بخلاف ما لو قرن بما، لو قال والله ما وطئتك أبدا هذا نفي، لكن لو قال والله لا وطئتك أبدا فهذا المستقبل، فهذا يعتبر يمين. قال والله لا وطئتك أبدا، لأن أبدا أكثر من 4 أشهر، أبدا أكثر من 4 أشهر، أو عين مدة تزيد على 4 أشهر، يعني قال والله لا وطئتك 5 أشهر، هذا إلاء لأن أكثر من 4 أشهر. وقد مر معنا أنه لو حلف أقل يعتبر إلاء، لكننا لا نأمره بالفيئة إلا بعد 4 أشهر، أو عين مدة تزيد على 4 أشهر ك5 أشهر، أو قال والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى بن مريم عليهما السلام أو حتى يخرج الدجال. لو قال والله لا أجامعك حتى ينزل عيسى بن مريم هذا إلاء، لماذا؟ لأن الغالب أن عيسى لا ينزل إلا في مدة أكثر من 4 أشهر فيعتبر إلاء. أو قال والله لا أجامعك حتى يخرج الدجال يعتبر إلاء، لأنه علقه بمدة الغالب أنها أكثر من 4 أشهر. قال أو غياه بمحرم، غياه بمحرم يعني قال والله لا أجامعك حتى تفعلي كذا أو يحصل كذا وهذا الأمر محرم، أقول هذا إلاء. لماذا؟ لأنه أكثر من 4 أشهر. أنتم معي؟ أكثر من 4 أشهر. طيب لماذا؟ ليش أكثر من 4 أشهر؟ يعني هل ممكن هذا الذي غيب بمحرم هل ممكن يكون حلال 3 أشهر؟ هل ممكن حلال 4 أشهر؟ هل ممكن حلال بسنة أو سنتين؟ هو حرام أبدا، صح ولا لا؟ إذن يعتبر إلاء لأنها مدة طويلة مدام غياه بمحرم، لأن المحرم لا يمكن أن يكون حلال قبل 4 أشهر. ولهذا قال أو غياه بمحرم أو ببذل مالها، قال والله لا أجامعك حتى تعطيني 1000 ريال. طيب ما تبي تعطيها 1000 ريال؟ شو اعتبر هذا؟ إلاء. كيف يكون إلاء؟ لأنه هل يبيح أخذ مالها بعد شهر أو شهرين أو 3 أو 4؟ لا، إذن هو إلاء، إذن هو إلاء. أو ببذل مالها، طيب لو قالت الأمر سهل خذ 1000 ريال ماذا نقول؟ ها تقول جزاها الله خير، ما دام قالت خذ 1000 ريال جزاها الله خير، لكن هل يجوز أن يجبرها؟ لا. طيب مضت 4 أشهر ما أعطت 1000 ريال، لا نجبرها، نقول إما أن تكفر عن يمينك وتطأ وإما أن تطلق، لأنه لا يجوز أن نجبرها على بذل مالها، فهو غياه بمحرم. كقوله والله لا وطئتك حتى تشرب الخمر، الخمر حرام، إذن هذا إلاء. أو تسقطي دينك، إجبارها على إسقاط دينها حرام فيعتبر إلاء. أو تهبي مالك، تهبي مالك لي أو لغيري، هذا إلاء، واضح. لماذا إلاء؟ لأن هذه الأمور ليس لها مدة تنتهي إليه، هي محرمة للأبد، فأخذ حكم الإله. أو نحو ما ذكر، يعني إذا علق وطئها بنحو ما ذكر، يعني شيء لا يمكن أن يكون له نهاية قبل 4 أشهر فإنه يعتبر إله. قال فهو مول، فهو مول، يعني إذا حلف بهذه الأمور فهو مول، يعني إله، فيترتب عليه أحكام الإيلاء. ما هي أحكام الإيلاء؟ نضرب له مدة 4 أشهر. فإذا مضت 4 أشهر قلنا أنت بالخيار، إما أن تطع وإما أن تطلق. وإذا رفض أن يطع ورفض أن يكفر ورفض أن يطلق طلق عليه الحاكم. قال: فهو مول تضرب له مدة الإيلاء، فإذا مضى 4 أشهر من يمينه، قوله من يمينه يريد أن يرد على قائل يقول المدة تحسب ها من طلبها، هي المصنف يقول المدة ليس من طلبها، من يمينه. فلو حلف أن لا يطعها 4 أشهر وبعد 3 أشهر طالبته، نحسب اليمين من متى؟ من يمينه وليس من مطالبتها له. فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو كان المولي قنا، ولو كان المولي قنا، لو هنا إشارة إلى خلاف، يعني إذا كان الزوج عبد، أما كون العبد يصح إلى هذا باتفاق عنده يصح إلى العبد كالحر، إنما اختلفوا في ضرب المدة للمولي. فمنهم من قال إن العبد يضرب له 4 أشهر كالحر، وهذا هو المذهب. ومنهم من قال إن العبد يضرب له نصف المدة، يضرب له كم؟ 2 شهر، يضرب له من المدة 2 شهر. والصحيح ما ذهب إليه المصنف، المذهب أن العبد كالحر تضرب له 4 أشهر. قال: ولو كان المولي قنا لعموم الآية، الآية للذين يقولون من نسائهم يعني من زوجاتهم، ما دام العبد عنده زوجة فيأخذ حكم الحر في الإله. فإن وطئ ولو بتغييب حشفة أو قدرها عند عدمها في الفرج فقد فاء. إذن هذه الفيئة بأي شيء تكون الفيئة؟ تكون بالوط لمن قدر عليه، هذه الفيئة، الفيئة تكون بالوط لمن قدر عليه. طيب وما هو الوط؟ العلماء رحمهم الله تعالى يرتبون على الوط أحكاما كثيرة، أحكام الدخول، أحكام الزنا، أحكام الفيئة في الإيلاء، جميع الأحكام تركب فيه، وهو تغييب الحشفة. تغييب الحشفة هذا يعتبر وط، هذا يعتبر وط، أو قدرها عند عدمها. إذا كان الإنسان مقطوع رأس الذكر إذا غيب مثل الحشفة فيعتبر فاء، فاء ورجع. فإن وطئ ولو بتغييب حشفة أو قدرها عند عدمها في الفرج فقد فاء، هذا باتفاق الأئمة، فاء يعني رجع، يعني رجع عن الإيلاء ووطئ زوجته. قال: لأن الفيئة الجماع، لأن الفيئة الجماع يعني هي الجماع الفيئة، وقد أتى به، وقد أتى به ولو ناسيا أو جاهلا أو مجنونا أو أدخل ذكر نائما، لأن الوطء وجد. يقول المصنف لا يحتاج إلى النية ولا يحتاج إلى الإرادة، ما دام الوطء في حد ذاته حصل انتهى. ولهذا يقول: ولو كان الواطئ ناسي، لو أنه منوى الفئة وطئ ناسيا أو جاهلا أن عليه يمين، أو مجنون ليس بصاحب، يعني آلى من زوجته وهو عاقل ووطئها وهو مجنون، خلاص حصلت الفئة. أو أدخل ذكر نائم، أو أدخل ذكر نائم يعتبر جماع، يعتبر جماع على خلاف بعض المسائل. قال: لأن الوطأ وجد، الوطأ وجد وحصلت الفئة. وإلا يفيء بوطء من آلى منها ولم تعفه أمره الحاكم بالطلاق. وإلا يفيء يعني إذا رفض أن يفيء، يعني رفض أن يرجع ورفض أن يطأ من زوجات التي آل منها، ولم تعفه يعني ما أسقطت حقها، أما إذا عفته فحق لها. لو حلف أن لا يطأها 4 أشهر وبعد 4 أشهر قالت أنا سامحة بكيف تنازع عن حقي، نقول هنا ما يلزمه الحاكم، ما يلزمه بالطلاق. لكن لو طالبت، هنا يقول المصنف: وإلا يفيء بوطء من آل منها ولم تعفه أمره الحاكم بالطلاق، أمره القاضي. يعني هل الطلاق، هل القاضي يملك الطلاق؟ لا، القاضي ما يطلق عليه إلا إذا رفض. أولا يأمره القاضي يقول طلق، فإن رفض أن يطلق طلق القاضي هنا. قال أمره الحاكم بالطلاق إن طلبت ذلك منه، أما إذا لم تطلب فالحق لها، لقوله تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. انظروا الآية الأولى ختمت بأي شيء والثانية ختمت بأي شيء. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فتوعد بالآية الثانية وغفر ورحم بالآية الأولى، إشارة إلى أن الفيء خير من الطلاق والرجوع إلى الزوجة أفضل من الطلاق، فقال غفور رحيم. ولما كان الطلاق أشد منها قال الله فإن الله سميع عليم، يعني يسمع ويعلم ما تفعلون. وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. فإن أبى المولي أن يفي وأن يطلق، رفض أن يجامع يكفر ويجامع ورفض أن يطلقها، طلق حاكم عليه، يعني طلق القاضي عليه، قال أشهدكم أني قد طلقت زوجة فلان، أشهدكم أني قد طلقت زوجة فلان. طيب الحاكم يطلق عليه، لكن كم يملك القاضي؟ يقول المصنف يملك واحدة أو ثلاث أو الفسخ. إن أراد القاضي أن يطلق عليه طلقة طلق طلقة، إن أراد أن يطلق ثلاث طلق ثلاث، إن أراد القاضي أن يفسخ يفسخ. كم حالة؟ ها؟ ثلاث حالات. طيب ما الواجب أنه أن القاضي يفعل من هذه الثلاث؟ يفعل الأصلح، يجب عليه فعل، هو مخير بين الثلاث لكن يجب أن يفعل الأصلح منهما. أما الطلاق بالثلاث فنقول هذا محرم، أصلا الزوج ما يملك الطلاق ثلاث، فكيف القاضي؟ إذن هنا ننتهي. أما لو كانت الزوجة قد سبق لها طلقتان والآن الزوج آلى وراد القاضي أن يطلق، ها ستكون ثالثة. لكن لو لم يكن هناك طلاق سابق فنقول الطلاق طلاق الثلاث محرم، ثم هو أيضا طلاق الثلاث واحدة، إذن القضية محسومة. بقي عندنا بين الطلقة الأولى بين الطلقة وبين الفسخ، صح؟ أيهما أصلح، أن يطلق القاضي الطلقة أو يفسخ؟ نعم، ننظر أيهما أصلح، الطلاق ولا الفسخ؟ إذا كان الزوج قبل قد طلق طلقتين ثم راجح، كم بقي في رصيده؟ طلقة واحدة، ثم آل من زوجته وأبى الفيئة، رفض أن يرجع لزوجته، هنا القاضي يريد أن يفرق بينهما، فأيهما الأصلح هنا؟ أن يطلق القاضي أو يفسخ؟ أن يفسخ، لأنه لو طلق صارت الثالثة لا سبيل له إليها، ولو فسخ صار يستطيع أن يتزوجها مرة أخرى. فنقول القاضي هنا يفعل الأصلح، ما هو الأصلح؟ الفسخ. قال طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ لقيامه مقام المولي عند امتناعه، وإن وطئ المولي من آل منها في الدبر أو وطئها إلى آخره. أصلا سبق لنا أن الوطء يكون في القبل، إذا لم يكن في القبل ها فليس بفيئه، ليس برجعة، ليس برجوع عن إلائه. وإن وطئ المولي من آل منها في الدبر هذا محرم ولا تحصل به الفيئة، أو وطئها دون الفرج يعني باشرها ولم يطأها بالفرج، نقول ما حصلت الفيئة، لم تحصل الفيئة. فما فاء؟ لأن الإلاء يختص بالحلف على ترك الوطء في القبل، والفيئة الرجوع عن ذلك، يعني الرجوع عن الامتناع عن الوطء. فإذا فعل غير الوطء ما فاء، فلا تحصل الفيئة بغيره كما لو قبلها. فلو حلف أنه لا يطأ زوجته ثم قبلها ما حصلت الفيئة، لم تكن فيئة. وإن ادعى المولي بقاء المدة هي مدة الإلاء وهي الأربعة أشهر صدق، لأنه الأصل. إذا قالت الزوجة هذا زوجي آل مني خمسة أشهر، قال هو لا الإلاء الآن ثلاثة أشهر ما أكملنا أربعة الآن، وهي تقول لا أكمل أربعة وزيادة، القول قول من؟ قول الزوج، لأن الأصل معه. الأصل الزيادة ولا النقص؟ الأقل ولا الأكثر؟ الأصل أقل. إذا اختلفوا بين 3 أشهر و4 أشهر أيهما الأصل؟ اليقين 3. فالقول قول الزوج، وكل من قلنا القول قوله فهو بيمينه. وإن ادعى المولي بقاء المدة، هي مدة الإيلاء وهي 4 أشهر، صدق، يعني صدق الزوج لأنه الأصل. أو ادعى أنه وطئها وهي ثيب، صدق مع يمينه. أو ادعى أنه وطئها، يعني هذه الزوجة التي عقد عليها وآلى منها قبل الدخول، ادعى أنه وطئها ويثيب، إذن القول قوله، ما دام أنها ثيب فالقول قوله. ولهذا يقول المصنف صدق بيمين، لأنه أمر خفي لا يعلم إلا من جهته. أكيد هذا الأمر لا يعلم إلا من جهة الزوج، إلا أن العلماء يقولون نعم القول قوله إلا إذا دلت القرينة على كذبه فالقول قولها، إذا دلت القرينة على كذبه فالقول قولها. كيف تدل؟ لو قال نعم أنا هي ثيب، قال أنا وطئتها، قالت هي لم يطأ، ونحن نعلم أنها عند أهلها، كل هذه المدة هي عند أهلها، ما أتى الزوج إليها، الآن القرينة تدل على صدقه ولا كذبه؟ كذبه، فالقول هنا ليس بقوله، القول ليس بقوله. أما إذا لم يكن عندنا قرينة تدل على أنه كاذب فالقول قوله، لأنه أمر خفي لا يعلم إلا من جهته. وإن كانت التي آل منها بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك أي بكرتها امرأة عدل صدقت. يقول لو كان المرأة، وإن كانت التي آل منها بكر، يعني الزوجة التي آل منها بكر ليست ثيب، أو ادعت البكارة، ادعت الزوجة أنها بكر، قالت أنا بكر، وشهد بذلك، يعني شهد أنها بكر امرأة عدل، امرأة عدل، فالقول قولها نصدقها. أما إذا شهدت امرأة ليست بثقة ليست بعدل فالقول قول الزوج وليس قول الزوجة. وإن كانت التي آل منها بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك أي ببكرتها امرأة عدل صدقت، امرأة عدل صدقت، عدل ولا عدلة؟ ها؟ عدل صح؟ صح نعم، إذا كان الوصف مصدر يستوي فيها المذكر والمؤنث، تقول امرأة عدل ورجل عدل، امرأة عدل صدقت. وإن لم يشهد ببكرتها ثقة فقوله بيمين، إن لم يشهد ببكرتها امرأة ثقة فالقول قول الزوج، قول الزوج. والقاعدة أن من كان القول قوله فهو بيمينه. ترى ما معي ساعة أنت بالوقت. قال وإن ترك الزوج وطئها أي وطئ زوجته إضرارا بها بلا يمين. طيب الإيلاء انتهينا منه، ذكر المصنف مسألة تشبه الإيلاء، هل نلحقها بالإيلاء؟ يعني إذا الزوج ما حلف، الله يطلع ما حلف، لكنه ترك وطئها إضرارا بها، قال أنا لا أجامعها، لماذا؟ قال خلها تتأدب، خلها تتأدب، لماذا؟ قال لأنها ما تعطيه من الراتب، إيش رأيكم؟ ما تعطيني من راتب، ما تطيع أمري، فلم يطعها إضرارا بها. يقول المصنف حكمه حكم الإلاء حتى لو ما حلف، نمهله 4 أشهر ثم بعد ذلك نلزمه إما أن يطع أو يطلق، واضح لا؟ والقول الثاني أنه ليس بإلاء، أنه ليس بإلاء، بل نلزمه بالمعاشرة فورا فورا أو يطلق، ما نعطيه مدة، نقول أنت رجل إما أن تعاشرها بمعروف كما قال الله عز وجل وعاشرونها بالمعروف، وإما أن تطلق، ما في حل وسط، لأنه لم يحلف وليس بإلاء. أما لو أنه حلف فلا نستطيع أن نتجاوز القرآن، أما إذا لم يحلف فالقضية هنا تعود إلى المعاشرة بالمعروف، والمعاشرة بالمعروف واجبة، فيجب أن يطع أو يطلق بدون مدة، بدون مدة، لكن ممكن القاضي يعطي مهلة، ينظر الزوج، تنظر الزوجة، ولا يسمى إلها، ليس بإله. أما المصنف يرى أنه أننا نعطي حكم الإله. قال وإن ترك الزوج وطأ أي وطئ زوجته إضرارا بها بلا يمين على ترك وطئها ولا عذر ولا عذر. أما إذا كان هناك عذر فإنه لا يأثم بترك وطئها. وإن ترك الزوج وطئها أي وطئ زوجته إضرارا بها بلا يمين على ترك وطئها ولا عذر له فكمول كمول يعني حكم حكم الإلاء يضرب له مدة يضرب له مدة 4 أشهر كمول. طيب لماذا نون هنا؟ مر معنا أكثر مرة مول مول صح؟ إذا كان الاسم منقوص فيحذف الياء ويعوض عنه تنوين، واضح ولا؟ طيب مثل قاضي ماذا تقول؟ ها قام قاض قام قاض، ما تقول قام قاض أو قام قاضي، لا يحذف الياء ويعوض عنه تنوين. فكمول. وكذا من ظاهر ولم يكفر، أيضا الظهار الذي يظهر من زوجته وهو يقصد بالظهار ألا يطأها، فهذا نعطي حكم الإلاء نضرب له مدة. يعني إنسان قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، ليش قال الكلام هذا؟ ها يريد أن لا يطأ 4 أشهر، يريد أن لا يطأها. يقول المصنف نتركه 4 أشهر، بعد 4 أشهر نأمره بالكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين أو يطلق، ما نخلي على كيفه. ولهذا قال وكذا من ظاهر ولم يكفر فيضرب له 4 أشهر، فإن وطئ وإلا أمر بالطلاق، فإن أبى طلق عليه الحاكم أو فسخ النكاح كما تقدم في المولي. وإن انقضت مدة الإيلاء وبأحدهما عذر يمنع الجماع أمر أن يفيء بلسانه. إذا انتهت المدة انتهت 4 أشهر وبأحدهما عذر يمنع الجماع، يعني الزوج عنده عذر يمنع الجماع أو الزوجة، نأمره أن يفيء بلسانه. يعني مثلا انتهت 4 أشهر والزوج محرم الآن، لما انتهت 4 أشهر الزوج في إحرام ما يقدر يجامع الآن صح؟ نلزمه أن يفيء بلسانه، يقول متى ما حللت أجامع مثلا بلسانه، أو في الزوجة مانع انتهت 4 أشهر الزوجة حائض هنا يفيء بلسانه يقول إذا طهرت أجامعها، وهكذا. وإن انقضت مدة الإله وبحدهما عذر يمنع الجماع أمر أن يفيء بلسانه فيقول متى قدرت جامعتك، ثم متى قدر وطئ أو طلق، يعني طهرت من الحيض نلزمه يطأ أو يطلق، حل من إحرامه نلزمه أن يطأ أو يطلق، ثم متى قدر وطئ أو طلق، ويمهل لصلاة فرض وتحلل من إحرام إلى آخره. يمهل إذا انتهت المدة انتهت 4 أشهر وما صلى الظهر، نحن الآن نأمره بالفئة نقول لابد أن تطأ، قال ما صليت بصل الظهر، قالت الزوجة لا ما أسمح لي صلى الظهر يطأ الآن، ها معه ولا معه؟ معه هو، نمهله لصلاة الظهر وتحلل من إحرام، انتهت المدة وهو محرم، قالت الزوجة لا يطأ الآن، نقول يمهل من التحلل الإحرام وهضم ونحوه، هضم ونحوه أكل من هالنعمة فلما شبع انتهت المدة 4 أشهر، قالت الزوجة لا يطأ الآن، قال ما أقدر أنا شبعان يضرني الوط، ها القول قوله ولا معه ولا معه؟ ها معه هو، نقول يمهل حتى يهضم الأكل لأن الجماع يضر وهو شبعان. قال وهضم ونحوه، يعني يمهل هذا الأمر لأنه يسير، ومظاهر لطلب رقبة 3 أيام، يعني إنسان ظهر من زوجته قال أنت علي كظهر أمي، بعد 4 أشهر نقول كفر أو طلق، كفر وجامع أو طلق، واضح؟ قال طيب أمهلوني 3 أيام أريد أبحث عن رقبة لأعتقها، و4 أشهر انتهت، نمهله ولا ما نمهله؟ نمهله، لكن التحديد ب3 أيام لا دليل عليه. ولهذا قال بعض العلماء المدة تختلف، قد نحتاج أن نمهله يوم أو يومين أو 3 أو 5، المهم أنه يمهل مدة يعني يتمكن فيها من عتق الرقبة، لكن لا يكون في المدة إضرار على الزوجة. ولهذا قال ومظاهر لطلب رقبة ثلاثة أيام، ثلاثة أيام. وإلى هنا ننتهي من كتاب الإيلاء، ويكون بعده كتاب الظهار ثلاث دقائق، والكتاب ما هو معنى الثاني. طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.